مغفرة وأجرا عظيما اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم صدق الله العظيم. الفاتحة.